السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 14، العوائد المستمرة ضربان. أحدهما العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها، ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجابا أو ندبا. ها؟ 15. المسألة 15، العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا، كانت شرعية في أصلها أو غير شرعية، أي سواء كانت مقررة بالدليل شرعا أمرا أو نهيا أو إذنا أو أم لا. أما المقرر أو إذنا أو أم لا، سواء كانت مقررة بالدليل شرعا، لهذه العوائد سواء كانت مقررة بالدليل أو اقتضتها العادات، عادات الناس وحاجاتهم إليها، سواء كان مقرر بالدليل على طريق الأمر والطلب أو طريق النهي والكف أو الإذن، لا أمر ولا نهي. نعم. أما المقررة بالدليل فأمرها ظاهر، وأما غيرها فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك، فالعادة جرت بأن الزجر سبب الانكفاف عن المخالفة، كقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. فلو كما أن الترغيب سبب للفعل، يعني الزجر سبب للكف والترغيب سبب للفعل. نعم. فلو لم تعتبر العادة شرعا لم ينحتم القصاص ولم يشرع. نعم، لا يوجد عاقل يمكن من نفسه بأن ينال بقتل أو ما دونه من الأذى عادة، لا يمكن، ما يوجد. فوضع القصاص ووضعت الحدود من أجل الكف، لأن العادة جرت أن الإنسان لا يطيق أن يناله أذى، لا سيما إذا كان سويا، أما إذا كان غير سوي فالمسألة تختلف. والناس يتفاوتون في هذا، يتفاوتون فيها، يعني الخوف من العقاب سواء كان من عقاب الله جل وعلا أو من عقاب المخلوق يتفاوت الناس فيه تفاوتا بينا، لكن الجامع للجميع أنهم كلهم يخافون. يعني قد يوجد شخص لا يكترث ولا يهتم، إما لصغر سنه وعدم معرفته بالعواقب، مثل هذا ليس بمكلف، أو مجنون لا يفرق بين ما ينفعه ولا يضره، هذا أيضا كذلك نفس الشيء. يعني وتفاوت الناس وتباينهم في تحمل هذه الأمور، مدرس ابتدائي يقول: عندي طالبين، واحد قلت له اكتب فبال على نفسه من الخوف، والثاني قلت له اكتب قال لا، قلت اضربك قال عادي، قلت اخرجك من الفصل قال عادي، قال اعطيك ملفك قال اعطني اياه، هات. يعني بون شاسع، لكن مثل هؤلاء غير مخاطبين بمثل هذا الكلام، هؤلاء أطفال لا يدركون العواقب. نعم، لا يدركون العواقب. نعم. وكذلك البذر سبب لنبات الزرع، والنكاح سبب للنسل، والتجارة سبب لنماء المال عادة، كقوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم وابتغوا من فضل الله، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وما أشبه ذلك مما يدل. يعني ما في أحد يشتري أرض ويتركها للشمس والهواء وينتظر الزرع، كما أنه لا يوجد عاقل لا يتزوج وينتظر الولد، هذه أسباب عادية رتبت عليها آثارها. نعم. وما أشبه ذلك مما يدل على وقوع المسببات عن أسبابها دائما، يعني مضطردة، لكن قد تتخلف المسببات مع وجود الأسباب لوجود مانع يمنع من ترتب الأثر. نعم، قد يوجد السبب، قد يتزوج الإنسان ولا يولد له، وقد يزرع ولا يخرج نبات. نعم. فلو لم تكن المسببات مقصودة للشارع في مشروعية الأسباب لكان خلافا للدليل القاطع، فكان ما أدى إليه باطلا. ووجه ثان وهو ما تقدم في مسألة العلم بالعاديات فإنه جار هاهنا. ووجه ثالث وهو أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع بأنه لا بد من اعتباره العوائد، لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد دل على جريان المصالح على ذلك، لأن أصل التشريع سبب المصالح، والتشريع دائم كما تقدم، فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع. ووجه الرابع المصالح سواء كانت المصالح التي نشأت عن النصوص، يعني ما أمر الله به فهو كله مصالح، وما نهى عنه كله مفاسد. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. كذلك ما يزاوله الناس من أعمالهم العادية منها ما مرتب عليه مصالح عادة، ومنها ما يترتب عليه مفاسد. فالعاقل الذي ينظر إلى العواقب بعين الحكمة ويطلب نجاة نفسه، فلا ينظر إلا ما يصلح شأنه في دينه ودنياه، وينظر ما يفسد حاله فيجتنبه. نعم. ووجه رابع وهو أن العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق، وهو غير جائز أو غير واقع، وذلك أن الخطاب إنما إما أن يعتبر فيه. نعم، العوائد في السنن التي أجراها الله جل وعلا في الحياة لا بد من اعتبارها، لا بد من اعتبارها. البرد قاتل والحر مؤذي، أن لو قيل للإنسان في أشد يوم برد من أيام السنة عليك أن تغتسل بدون أن يكون هناك بدل، يعني ما وجد بدل، ما وجد تيمم، نعم، تغتسل ولو ترتب على ذلك الموت، الآن نلاحظ أن العادة البرد هنا أثر في الحكم، وهو عادة أجراها الله جل وعلا، عادة. بينما في الصيف لو يقال لك نم في الشمس مثلا في عز الصيف، أو صلي في الشمس مثلا، هل تعقل من صلاتك شيء؟ أو إذا صمت اجلس في الشمس ضحوة أو ظهرا أو عصرا، كل هذه عوائد لكنها معتبرة في التشريع، لها أثرها في التشريع. ولو لم يكن لها هذا الأثر لكان التكليف بالأوامر والنواهي من باب ما لا يطاق، منه ما لا يطاق. يعني لو قيل في آخر الليل اغتسل في ليالي مربعانية والشبط واخرج بدون دثار ولا غطاء ولا تسخين ماء ولا شيء، الغسل شرط لصحة الصلاة، لكن مع ذلك روعيت هذه العادات. نعم. ووجه الرابع وهو أن العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق، وهو غير جائز أو غير واقع، يعني على الخلاف في جوازه، يعني هل هو ممكن ولا غير ممكن، غير جائز في الشريعة غير جائز في العقل، والخلاف معروف بين أهل العلم، لكنه غير واقع حتى لو قلنا بجوازه. يعني يجوز أن الله سبحانه وتعالى يكلف الإنسان أن يحمل صخرة كبيرة لا يطيقها، وقدرته 100 كيلو مثلا، من أقوى الناس، يقال لا بد أن تحمل هذه الصخرة التي تزن طنا، هذا غير واقع قطعا، وأواخر سورة البقرة يدل عليه. كألزم نفسه بالنذر شيء. نعم. لو ألزم نفسه بنذر ما لا يطيقه، نعم، هذا هو الذي يدخل نفسه في هذا، يأثم بهذا النذر لم يفي به، وإن لم يطيقه فله البدل. نعم. وذلك أن الخطاب إما أن يعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به وما أشبه ذلك من العاديات المعتبرة في توجه المكلف به، لابد أن يكون معلوما للمكلف، ليتسنى إتيانه به، كما أنه لابد أن يكون معدوما ليتسنى له إيجاده. نعم. وشروط التكليف ستأتي. نعم. إما أن يعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به وما أشبه ذلك من العاديات المعتبرة في توجيه التكليف أو لا، فإن اعتبر فهو ما أردنا، وإن لم يعتبر فمعنى ذلك أن التكليف متوجه على العالم والقادر وعلى غير العالم والقادر وعلى من له مانع ومن لا مانع له، وذلك عين تكليف ما لا يطاق، والأدلة على هذا المعنى واضحة كثيرة. لو قيل للمقعد صل قائما ولا بدل، صل قائما، قيام ركن من أركان الصلاة، لا بد أن تصلي قائما، وهو لا يستطيع، هذا لا شك أنه من تكليف ما لا يطاق، وهذا مرفوع عن هذه الأمة. نعم. فصل. وإذا كانت العوائد معتبرة شرعا فلا يقدح في اعتبارها انخراقها ما بقيت عادة على الجملة، وإنما ينظر في انخراقها. ومعنى انخراقها أنها تزول بالنسبة إلى جزئي فيخلفها في الموضع حالة، إما من حالات الأعذار المعتادة في الناس أو من غير ذلك، فإن كانت منخرقة بعذر فالموضع للرخصة. نعم. الرخصة التي جاءت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، هذه انخراقها لعذر معتبر. ما يأكل هذا من الميتة لغير عذر، ما يصلي جالسا في المريضة لغير عذر، لا يتيمم مع وجود الماء وليس ثم عذر، لكن يترخص إذا وجد العذر، وجد المانع المعارض لقيام السبب. نعم. وإن كانت من غير ذلك فإما إلى عادة أخرى دائمة بحسب الوضع العادي، كما في البائل من جرح صار معتادا، يعني كما لو انفتح من بطنه فتحة فصار يتبول منها، فصار، ولذلك فإما إلى عادة أخرى دائمة، هو لا بد أن يتبول، لا بد أن تخرج فضلاته، لو احتبست في جسده مات، فإن انسد أو تعذر خروج هذه الفضلات من المخرج المعتاد لا بد أن يوجد مخرج عادي ثاني، مخرج ثاني طارئ، وتترتب عليه الأحكام أو جل الأحكام، جل الأحكام. أما بعض الأحكام التي جاءت من باب التخفيف على الناس كالاستنجاء أو كالاستجمار بالحجارة مثلا، هل يجزئ الاستجمار من هذه الفتحة الطارئة؟ الأصل أن الاستجمار لا ينقي تنقيها التامة، ولذا كان ضابط عند أهل العلم أن لا يبقى أثر إلا ما لا يزيله إلا الماء، يبقى أثر لكن لا يزيله الأحجار، فمعناه أنه يبقى أثر فلا بد من إزالته بالماء، والاستجمار يكون خاصا بمورد النص. نعم. شيخ استطراد الآن مثل هؤلاء اللي يستأصل مثاناتهم يعلق لهم أكياس يصير ثقب خارجي للتبول، هذا كيف يصير حكمه في من حيث النقض الطهارة؟ هو مجرد ما ينتقل البول من داخل البدن إلى خارج يكون انتقض، هذا الكيس مستمر لا إرادي، معروف أنه لا إرادي، لكن نعرف أن هذا الكيس فيه كان فارغا ثم صار فيه. إذا استغلق الأمر واستبهم وصار صار مثل من حدثه دائم، صار حكمه حكم من حدثه دائم. يتوضأ. نعم. لكل صلاة. يتوضأ لكل صلاة. نعم. وإن كانت من غير ذلك فإما إلى عادة أخرى دائمة بحسب الوضع العادي، كما في البائل من جرح صار معتادا، فهذا راجع إلى حكم العادة الأولى لا إلى حكم الرخص كما تقدم، وإما إلى غير عادة أو إلى عادة لا تخرم العادة الأولى، فإذا انخرقت إلى عادة أخرى لا تخرم العادة الأولى فظاهر أيضا اعتبارها، لكن على وجه راجع إلى باب الترخص كالمرض المعتاد والسفر المعتاد بالنسبة إلى جمع الصلاتين والفطر والقصر ونحو ذلك. وإن انخرقت إلى غير معتاد فهل يكون لها حكمها في نفسها أو تجري عليها أحكام العوائد التي تناسبها؟ ولا بد من تمثيلها أولا، ثم النظر في مجاري تلك الأحكام في الخوارق، فمن ذلك توقف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن إكراه من منع الزكاة وقوله لمن كتب له بذلك دعوه، وقصة ربعي بن حراش حين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إن صح الخبر أنه منع من إكراه من منع الزكاة. الأصل أن الزكاة يأخذها الإمام من الناس، من دفعها بطيب نفسي منه قبلت منه، وإن من رفضها ومن رفضها أخذت منه قهرا وتجزئه حينئذ ظاهرا لا باطنا، تجزئه ظاهرا لا باطنا. عمر بن عبد العزيز بالنسبة لشخص من الأشخاص قال اتركه، لا تلزموه ولا تكرهه. لماذا؟ لأنه يعرف أن عنده من الدين والورع ما يمنعه من الاستمرار في منع الزكاة، يعرف من حال هذا الرجل أن عنده من الدين ما يحمله على دفع الزكاة ثم دفعها بعد ذلك. لأن بعض الناس الأسلوب معه يختلف عن غيره، بعض الناس إذا رفض من دفع شيء يتركه، كما لو رفض الاستجابة لواجب أو ترك محرم، مثل هذا باللين والرفق وترك ثم يعود، لكن بعض الناس لا بد أن يؤطر على الحق، فالناس يتفاوتون في مثل هذه الأمور. نعم لكن إن صح الخبر عن عمر بن عبد العزيز فهو محمول على هذا. نعم وقصة ربعي بن حراش حين طلب الحجاج ابنه ليقتله فسأله الحجاج عن ابنه فأخبره والأب عارف بما يراد من ابنه. نعم بيقتل ظلم هذا الوالد، فهل للوالد أن يسلم هذا الوالد لمن أراد أن يقتله ظلما؟ أصلا لا يجوز، لا يجوز بحال. لكن لعل ربعيا وقد عرف بالصدق، عرف بالصدق يعني ما يعرف أنه كذب ربعي بن حراش، فإذا سئل عن ولدي ماذا يقول؟ لا بد أن يسلمه أو يكذب، يقع في الكذب ولو كان من باب التورية. نعم فلعل الله جل وعلا أن ينجي الولد بسبب صدق والده، وإلا مثل هذه الأمور ما دام الأب عارف أن ولده سوف يقتل ظلما، الآن هل الأب تسمح نفسه وتجود نفسه أن يسلم ولده الظالم المستحق للقتل، تسمح نفسه يسلم؟ فكيف إذا كان الابن مظلوما والأب معذورا في الستر عليه؟ هو من الجائز باعتبار أن التورية والمعاريض تنفع المظلوم دون الظالم. ها؟ لو كذب من أجل إنقاذ من هلكة سواء كان لنفسه وهو مظلوم في هذه الحالة إلا من أكره له أن ينطق بكلمة الكفر في باب الإكراه. نعم وقصة أبي حمزة الخراساني حين وقع في البئر ثم سد رأسها عليه ولم يستغف. نعم أبو حمزة هذا إن صح الخبر وقع في بئر، فجاء رجلان فقالوا نريد أن نسقف هذا البئر، هذه البئر لئلا يقع فيها أحد وهو موجود في داخله، سقفوها ما تكلم ولا استغاث ولا صرخ ولا شيء، اعتمادا على الله وتوكلا عليه وعدم الالتفات إلى المخلوق. لكن هل بذل السبب ينافي التوكل؟ لا ينافي التوكل. نعم وحديث أبي يزيد مع خديمه لما حضرهما شقيق البلخي وأبو تراب النخشبي فقال للخديم كل معنا، فقال أنا صائم، فقال أبو تراب كل ولك أجر صوم شهر، فأبى، فقال شقيق كل ولك أجر صوم سنة. هذا لا يملكه شقيق ولا غيره، الأجر المرتب على العبادة لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم فقال أبو يزيد: دعوا ما سقط من عين الله. دعوا من سقط من عين الله. نسأل الله العافية. نعم. فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة. يعني أصيب بسبب مخالفته ومعصيته لهما. هذا الكلام ليس بصحيح. سقط من عين الله لأنه لم يطع هذين الشيخين، مو بصحيح. لكن الأولى أن يأكل، مراعاة لسيده أو سيديه أو مستأجريه إن لم يكن رقيق، الأولى أن يأكل، لا سيما إذا كان صوم نفل. أما صوم الفريضة لا كلام لأحد فيه. سلمان رضي الله عنه لما زار أبا الدرداء وجده صائما قال كل، قال كل إن لنفسك عليك حق. أراد أن يقوم قال نم إن لنفسك عليك حق. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدق سلمان. نعم. فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة وقطعت يده، ومنه دخول البرية. أن الفراسة ما تنكر، يعني قد تحصل لبعض الناس، لبعض الأولياء، لبعض الصالحين فراسة أن هذا الولد الذي يفعل كذا وكذا من أنواع العبادات، يعني كأنه يلمس من عبادته خلل في قصده ولا كذا، ثم يقول إن هذا مثل هذا لن يستمر أو سوف يحصل له كذا أو يحصل، ممكن باب الفراسة. لكن لأنه لم يأكل لم يمتثل أمرهما وأعطي أجر سنة، الكلام ليس بصحيح على أي حال. نعم. ومنه دخول البرية بلا زاد. البرية بلا زاد. المفازة. نعم. ودخول الأرض المسبعة. المسبعة. يعني ذات السباع. ودخول الأرض المسبعة وكلاهما من الإلقاء باليد إلى التهلكة. بلا شك هذا الأسباب لا بد من اتخاذها. وكان من أهل اليمن من يحج بغير زاد ويسمون المتوكلين. نبي الإمام أحمد رحمه الله مسئل عنه قال المتوكلين على أزواج الناس، نعم. فالذي يقال في هذا الموضع بعد العلم بأن ما خالف الشريعة غير صحيح، أن هذه الأمور لا ينبغي حملها على المخالفة أصلا مع ثبوت دين أصحابها وورعهم وفضلهم وصلاحهم، بناء على الأخذ بتحسين الظن في أمثالهم. نحن نحسن الظن بالعلماء العاملين المخلصين، نحسن الظن بهم، لكن لا نقبل منهم ما يخالف الشرع، ما يخالف الكتاب والسنة. نعم. كما أن مؤاخذون بذلك في سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم ممن سلك في التقوى والفضل سبيلهم، وإنما ينظر فيها بناء على أنها جارية على ما يسوغ شرعا، وعند ذلك فلا يخلو ما بنوا عليه أن يكون غريبا من جنس العادي أو لا يكون من جنسه. فإن كان الأول لحق بجنس أحكام العادات، مثاله الأمر بالإفطار، فإنه يمكن أن يكون مبنيا على رأي من يرى المتطوع أمير نفسه وهم الأكثر، فتصير إباية التلميذ عن الإجابة عنادا واتباعا للهوى، ومثل هذا مخوف العاقبة، لا سيما بالنسبة إلى موافقة من شهر فضله وولايته. نعم. هذا المعروف عند الشافعية والحنابلة أن المتطوع أمير نفسه، صام له أن يفطر، بينما المالكية والحنفية لا يفطر إلا لعذر، من دخل في التطوع في صوم التطوع لا يفطر إلا بعذر. نعم. وكذلك أمر عمر بترك مانع الزكاة لعله كان نوعا من الاجتهاد، إذ عامله معاملة المغفلين. نعم. المغفلين المطرحين في قواعد الدين، ليزدجر بنفسه وينتهي عما هم به. وكذلك وقع فإنه راجع نفسه وأدى الزكاة الواجبة عليه، لا أنه أراد تركه جملة، بل ليزجره بذلك أو يختبر حاله، حتى إذا أصر على الامتناع أقام عليه ما يقام على الممتنعين. ومثل ذلك قصة ربعي بن حراش، فإنه حكي عنه أنه لم يكذب قط، فلذلك سأله الحجاج عن ابنه، والصدق من عزائم العلم، وإنما جواز الكذب رخصة يجوز ألا يعمل بمقتضاها، بل هو أعظم أجرا، كما في النطق بكلمة الكفر وهي رأس الكذب. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بعدما أخبر به من قصة الثلاثة الذين خلفوا، فمدحهم الله بالتزام الصدق في موطن هو مظنة للرخصة، ولكن أحمدوا أمرهم في طريق الصدق بناء على أن الأمن في طريق المخافة مرجو. وقد قيل: عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك، وهو أصل صحيح شرعي. ومثله قصة لا شك أن ارتكاب الصدق المأمور به هو العزيمة، والاحتياج في بعض الظروف إلى غيره من التورية أو الكذب حيث يوجد الظلم والضرر الذي لا يحتمل، هذه رخصة، وللإنسان أن يرتكب العزيمة كما هو الأصل، وله أن يترخص برخصة الله جل وعلا، كما أن له أن ينطق بكلمة الكفر إذا أكره عليها لكن يبقى قلبه مطمئن بالإيمان. نعم. إيه؟ وما في رخصة. نعم، لأن كل من كذبوا واعتذروا كلهم قبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم ظواهرهم وكل سرائلهم من الله، ونزلت فيهم الآيات التي تفضحهم، بينما هؤلاء الثلاثة ليس لهم، من له عذر أبداه، ومن لا عذر له وكذب هذا نزل فيه ما نزل، ومن لا عذر له ولم يكذب هؤلاء هم الثلاثة. تبقى مظن للرخصة أنهم مثل ما ظنوا الذين قبلهم وترخصوا بعدم صدق. لا، ما هم ترخصوا بالكذب. بالكذب. لا، هذا ليس في رخصة. ليس في رخصة، لأن فرق بين من يترخص ليتوصل إلى مأمور أو ترك محظور، وبين من يترخص لارتكاب محظور أو لترك مأمور. نعم. هؤلاء تركوا مأمور. بس لماذا يقول مظنة ولا ترخص؟ ما له وجه، إلا أن العقوبة الشديدة العقوبة الشديدة التي لحقتهم هجران 50 يوم، لكن هم ما يدريهم أنه يحصل لهم هذا، ما يدريهم عن العاقبة. نعم. ومثله قصة أبي حمزة من باب الأخذ بعزائم العلم، فإنه عقد على نفسه ألا يعتمد على غير الله فلم يترخص، وهو أصل صحيح، ودل على خصوص مسألته قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ووكالة الله أعظم من وكالة غيره. وقد قال: يترك البئر يسقف عليه البئر ويقول يتوكل على الله. وأن إنسانا خلع الباب وبناه بالطين واللبن ولم يترك له متنفس، نقول اسكت في هذه الغرفة وأذعن لمن أراد أن يبني الباب وتوكل على الله؟ هذا ليس بصحيح، هذا لا ينافي التوكل، بل هو من الإلقاء باليد للتهلكة. نعم. وقد قال هود عليه الصلاة والسلام: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، الآية. ولما عقد أبو حمزة، فرق بين من يموت بيد عدو يقتله في سبيل الله وبين من يموت في جوف بئر أو داخل غرفة يغلق عليه ولا يسعى لفتح الباب، فرق بين هذا وهذا. نعم. ولما عقد أبو حمزة عقدا طلب بالوفاء لقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأيضا فإن بعض الأئمة، يعني عقد مع الله عقدا أن لا يتوكل إلا عليه، فهو مطالب بالوفاء أن لا يتوكل على أحد، لكن هل من التوكل على المخلوق الذي بيده سبب يقدر عليه، جعل الله جل وعلا هذا السبب بيده، هل هذا من التوكل على غير الله؟ لمعناه تعطل الأسباب كله، كل الأسباب تعطل على هذا. ولا شك أن تعطيل الأسباب خلل في العقل، كما أن الاعتماد على الأسباب خلل في الشرع. نعم. وأيضا فإن بعض الأئمة نقل عنه أنه سمع أن أناسا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا أحدا شيئا، فكان أحدهم إذا وقع صوته لا يسأل أحدا رفعه إليه، فقال أبو حمزة: رب، إن هؤلاء عاهدوا نبيك إذ رأوه، وأنا أعاهدك أن لا أسأل أحدا شيئا أبدا. قال: فخرج حاجا من الشام يريد مكة، إلى آخر الحكاية. وهذا أيضا من قبيل الأخذ بعزائم العلم، إذ عقد على نفسه مثل ما عقد من هو أفضل منه، فليس بجار على غير الأصل الشرعي. ولذلك لما حكى ابن العربي الحكاية قال: فهذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التمام والكمال، فبه فاقتدوا إن شاء الله تهتدوا. وكذلك لا أظن الأمر يصل إلى هذا الحد، أن الإنسان يستسلم لعدوه ولا يقاوم ولا يطلب سبب، وإلا كيف دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المغفر؟ قال: أنا معصوم من الناس، لأن الله جل وعلا قال: والله يعصمك من الناس، ويدخل بدون مغفرة وبدون سلاح وبدون شيء ويقاتل. هذا الكلام ليس بصحيح، سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام يباشر الأسباب. نعم. أين الذي لا يستطيع أن يعيش بدونه؟ هذا سهل، لكن إلغاء الأسباب بالكلية، يسقف البئر وهو في جوفه ولا يتكلم. نعم. وكذلك دخول الأرض المسبعة ودخول البرية بلا زاد، فقد تبين في كتاب الأحكام أن من الناس من يكون وجود الأسباب وعدمه عندهم سواء، فإن الله هو مسبب الأسباب وخالق مسبباتها، فمن كان هذا حاله فالأسباب عنده كعدمها، فلم يكن له مخافة من مخوف مخلوق، ولا رجاء في مرجو مخلوق، إذ لا مخوف ولا مرجو إلا الله، فليس هذا إلقاء باليد إلى التهلكة، وإنما كان يكون كذلك لو حصل في اعتقاده أنه إن لم يتزود هلك، وإن قارب السبع هلك، وأما إذا لم يحصل ذلك فلا. لماذا لا تخرج المرأة المتوكلة على الله جل وعلا حق التوكل تسافر بدون محرم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ متوكل حق التوكل، يعني هذا وقع في أمر أعظم من ذلك، صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتداء عليها غلب الظن وهذا هلاكه محقق. ننتظر إلى أن تأتي خارقة؟ يعني ننتظر إلى أن يأتي مثل ما حصل للأمين من بني إسرائيل الذي وضع الدراهم في خشبة، الدنانير في خشبة، ونقرها ووضعها وأرسلها في البحر ووصلت إلى صاحبها؟ هل يجوز أن نفعل مثل هذا؟ في شرعنا لا يجوز، هذا تضيع، إضاعة للمال، وقد نهينا عن إضاعة المال. نعم. وإن كان يكون، يعني لو أن واحد قال: أنا ولدي الحر شديد وأنا أفعل مثل ما فعلت أم موسى، ألقي في اليم من أجل تبرد ويجيبها الله، أنا متوكلة مثل أم موسى، يسوق ولا ما يسوق؟ مهما بلغ عندها التوكل من مبلغ، لا يجوز لها البتة أن تفعل هذا الفعل. نعم. وإنما كان يكون كذلك لو حصل في اعتقاده أنه إن لم يتزود هلك، وإن قارب السبع هلك، وأما إذا لم يحصل ذلك فلا، على أنه قد شرط الغزالي في دخول البرية بلا زاد اعتياد الصبر والاقتيات بالنبات، وكل هذا راجع إلى حكم عادي، ولعلك تجد نعم، إذا كان اعتاد أنه يسافر من بلد كذا إلى كذا، وأنه قد لا يحتاج شيئا في طريقه لقرب المسافة، مع احتمال أن يحصل له مانع يمنعه من الوصول بوقت محدد، يعني أمور عادية جرت، عن التقدير أنه يسافر من هنا إلى مكة في 7-8 ساعات، فلا يحتاج إلى أن يحمل زاد، بين الوجبتين يصل، يتغدى ويصل قبل العشاء، ما يحتاج يحمل زاد. لكن لو كان يحتاج إلى شهر، نقول ما تحتاج إلى زاد. إذا كان من عادته أن تقوت على النبات، مع أن النبات ليس من كل بني آدم، تقوت على النبات يمكنها أن يعيش بالنبات وما يجده، قد لا يجد ماء فيموت عطشا، فيكون خائنا لنفسه إذا سافر بدون طعام ولا شراب. نعم. ولعلك تجد مخرجا في كل ما يظهر على أيدي الأولياء الذين ثبتت ولايتهم، بحيث يرجع إلى الأحكام العادية، بل لا تجده إن شاء الله إلا كذلك. فصل. وأما إن كان ما بنوا عليه من غير جنس العادي كالمكاشفة، فهل يكون حكمهم فيه حكم أهل العادات الجارية بحيث يطلبون بالرجوع إلى ما عليه الناس، أم يعاملون معاملة أخرى خارجة عن أحكام أهل العوائد الظاهرة في الناس وإن كانت مخالفة في الظاهر، لأنها في تحقيق الكشف الغيبي موافقة لا مخالف لا على كل حال الناس كلهم يردون إلى أمر واحد، إلى الله ورسوله، فما اعتبره الشرع فهو معتبر، وما لم يعتبره فهو معتبر في حق أي إنسان كائنا من كان. نعم. لأنها في تحقيق الكشف الغيبي موافقة لا مخالفة. والذي يضطرد بحسب ما ثبت في المسألة الثانية عشرة وما قبلها أن لا يكون حكمهم مختصا، بل يردون إلى أحكام أهل العوائد الظاهرة، ويطلبهم المربي بذلك حتما، وقد مر ما يستدل به على ذلك. ومن الدليل عليه أيضا أوجه، أحدها أن الأحكام لو وضعت، يعني لو فرقنا بين الخواص والعوام للزم التفريق في الأحكام، في التكاليف، في الأقضية عند الولاة، يكون هذا يفعل على مقتضى الولاية من كشف وكرامات وغيرها، وهذا لا يعامل ما يعامل به عامة الناس. طيب، قد يقول قائل أن الخضر تصرف تصرفات، لو تصرف واحد من الناس لا يؤخذ عليه، فكيف يقتل؟ فهل للولي أن يقتل؟ نقول ليس له أن يقتل، مهما غلب على ظنه ما جبل عليه هذا الولد من كفر وظلم وعناد وإساءة إلى الآخرين ولوالديه على وجه الخصوص. نقول الخضر يقول وما فعلته عن أمري، إذا صار عندك هذا فعل ما شئت، لكن من أين لك؟ نعم. أحدها أن الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة، ولم يرتبط لحكمها مكلف، إذ كانت لكون الأفعال كلها داخلة تحت إمكان الموافقة والمخالفة، فلا وجه إلا ويمكن فيه الصحة والفساد، فلا حكم لأحد على فعل من الأفعال بواحد منهما على البت، وعند ذلك يحكم بترتب ثواب ولا عقاب ولا إكرام ولا إهانة. لا يحكم بترتب ثواب ولا عقاب ولا إكرام ولا إهانة ولا حقن دم ولا إهداره ولا إنفاذ حكم من حاكم، وما كان هكذا فلا يصح أن يشرع مع فرض اعتبار المصالح، وهو الذي انبنت الشريعة عليه. يعني لو يقتل شخص ويقول والله أنا غلب على ظني أو رأيت رؤيا أني أقتل هذا أو كشف لي عن كذا أني أقتل هذا، يقبل منهم مهما كان من الصلاح والزهد والعبادة؟ لا يقبل منه البتة. نعم. والثاني أن الأمور الخارقة لا تضطرد أن تصير حكما يبنى عليه، لأنها مخصوصة بقوم مخصوصين، وإذا اختصت لم تجري مع غيرهم، فلا تكون قواعد الظواهر شاملة لهم. افترضنا أن هذا الشخص من أرباب الكرامات والخوارق، هذا فيما يتعلق به بخاصة نفسه، أما ما يتعدى إلى غيره فلا بد أن يوزن بميزان الشرع، لأنه يكون فيه أطراف، لا بد من خصومة، لا بد من مدعي، لا بد من مدعى عليه، لا بد من حكم على القاعدة والجادة المتبعة شرعا. إذا جلس بين القاضي أصلح الناس أو عبد الناس وأزهد الناس مع شخص عادي أنه يميل إليه وينظر إليه، لا، لا يجوز بحال. نعم. ولا أيضا تجري فيما بينهم وبين غيرهم ممن ليس منهم، إذ لا يصح أن يحكم بمقتضى الخوارق على من ليس من أهلها باتفاق من الفريقين، أعني في نصب أحكام العامة، إذ ليس للحاكم أو السلطان أن يحكم للولي بمقتضى كشفه أو كشف السلطان نفسه. يعني افترضنا أن القاضي نفسه من أهل الكشف وكشف له أن هذا صاحب الحق، يسوغ له أن يحكم بهذا الكشف؟ لا يسوغ له بحال، لأن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بعلمه، بل لابد أن يحكم بالمقدمات الشرعية. نعم. أو كشف السلطان نفسه على من ليس بولي من غير معاملة بالأسباب الظاهرة، ولا أيضا للوليين إذا ترافع إلى الحاكم في قضية، وإذا فرض أنها غير شاملة لهم كان على غير ما تقدم البرهان عليه من أن الشريعة عامة وأحكامها عامة على جميع الخلق وفي جميع الأحوال، كيف وهم يقولون إن الولي قد يعصي والمعاصي جائزة عليه؟ فلا فعل جائزة إلا أنه ليس بمعصوم، ليس بمعصوم، وإن كان يهتم للأوامر والنواهي ويحتاط لها ويبتعد عن النواهي ويفعل الأوامر ويحرص على ذلك، لكنه في النهاية ليس بمعصوم. نعم. فلا فعل يخالف ظاهره ظاهر الشرع إلا والسابق إلى بادئ الرأي منه أنه عصيان، فلا يصح مع هذا أن يثبت أن هذا الفعل أن هذا الفعل الخارق الذي لا يجري على ظاهر الشرع مشروع لتطرق الاحتمالات، وهذا هو الوجه الثالث. والرابع أن أولى الخلق بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك إلا ما نصت شريعته عليه مما خص به ولم يعد إلى غيره وما سوى ذلك، فقد أنكر على من قال له يحل الله لنبيه ما شاء، ومن قال إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب وقال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وقد كان عليه الصلاة والسلام يستشفى به وبدعائه، ولم يثبت أنه مس بشرة أنثى ممن ليست بزوجة له أو ملك يمين، مع أنه معصوم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في حق المعصوم، لم تمس يده بشرة امرأة ممن ليست من محارمه قط، حتى في البيعة التي تقتضي المصافحة لم يحصل شيء من ذلك. بعض الناس يقول إذا كان الشخص كبير، يعني ليست له إربة من بالنساء أو امرأة ليست له حاجة بالرجال، أو شخص عرف بصلاحه أنه لا يتوقع منه شيء، هذا كله لا يجوز بحال، ولو استثني أحد من ذلك استثني الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان النساء يبايعنه ولم تمس يده يد أنثى قط، ولكن كان يعمل في الأمور على مقتضى الظواهر وإن كان عالما بها، وقد مر من هذا أشياء، وهو الذي قعد القواعد ولم يستثني وليا من غيره، وقد كان حقيقا بذلك لو نزل الحكم على استثناء الولي وأصحاب الخوارق، وكذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهم الأولياء حقا والفضلاء صدقا. وفي قصة الربيع بيان لهذا، حيث قال وليها أو من كان والله لا تكسر ثنيتها، تكسر ثنية، والله لا تكسر ثنيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كتاب الله القصاص، ولم يكسر بالسن، كسر الثنية تكسر ثنيته، لكن لما أقسم ومن عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، لكن هل هذا يمنع من الحكم؟ ما يمنع من الحكم، لكن إبرار القسم هذا من الله جل وعلا أن جعل صاحب الحق يتنازل عن حقه، ولو لم يتنازل مهما بذل ما يفيد، لابد كتاب الله القصاص. نعم. ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بأن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فكان يرجئ الأمر حتى يبرز أثر القسم، بل ألجأ إلى القصاص الذي فيه أشد محنة حتى عفى أهله. نعم، لا يجوز تأخير القصاص من أجل العفو، والمماطلة بأولياء الدم حتى يملوا ويتركوا، لا، لابد من القصاص، قصاص كتاب، لكن إن تنازلوا وأن تعفوا أقرب للتقوى. نعم. فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فبين أن ذلك القسم قد أبره الله، ولكن لم يحكم به حتى ظهر له كرسي وهو العفو، والعفو منتهض في ظاهر الحكم سببا لإسقاط القصاص. والخامس: أن الخوارق في الغالب إذا جرت أحكامها معارضة للضوابط الشرعية فلا تنتهض إلى أن تثبت ولو كضرائر الشعر، فإن ذلك إعمال لمخالفة المشروعات. يعني ظهر له كرسي وهو العفو، ما أدري شخص بالكرسي، الكرسي هو في الأصل العلم، ومنه يقال لما يحوي العلم كراسة، هذا في الأصل، ظهر له علم خفي عليه قبل وهو العفو ممكن، أو ظهر له شيء وهو العفو، ما كرسي العفو هذا فيه قلق. نعم. فإن ذلك إعمال لمخالفة المشروعات ونقض لمصالحها الموضوعات. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عالما بالمنافقين وأعيانهم، وكان يعلم منهم فسادا في أهل الإسلام، ولكن كان يمتنع من قتلهم لمعارض هو أرجح في الاعتبار، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فمثله يلغي في جريان أحكام الخوارق على أصحابها، حتى لا يعتقد من لا خبرة له أن للصوفية شريعة أخرى. ولهذا وقع إنكار الفقهاء لفعل أبي يعزى رضي الله عنه، فالقول بجواز انفراد أصحاب الخوارق بيزيد. لكن من عرف حال الصوفية وطرقهم في زواياهم وتكاياهم وفعلهم مع أصحابهم وخدمهم ومريديهم، ونظر إلى عموم المسلمين، حال المسلمين المطابقة لما جاء عن الله، بل نظر إلى الرعيل الأول من الصحابة والتابعين، جزم بأن لهم شريعة، كأن لهم شريعة أخرى، كأن لهم شريعة أخرى، يعيشون في جو غير ما يعيش فيه الناس، حتى الجو الذي عاش به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته بعيد كل البعد عما يعيش فيه هؤلاء، لا سيما إذا كانوا من الغلاة، من غلاة الصوفية، لا تكاد تعرف من تصرفاتهم شيء يليق بتصرفات من يتبع الكتاب والسنة. نعم. ولهذا وقع إنكار الفقهاء لفعل أبي يزيد رضي الله عنه، فالقول بجواز انفراد أصحاب الخوارق بأحكام خارجة عن أحكام العادات الجمهورية قول يقدح في القلوب أمورا يطلب التحرز منها شرعا، فلا ينبغي أن يخصوا بزائد على مشروع الجمهور. ولذلك أيضا اعتقد كثير من الغالين فيهم مذهب الإباحة. نعم، يصلون إلى مرتبة ترتفع عنهم التكاليف، فيباح لهم ما كان محرما عليهم ويسقط عنهم ما كان واجبا على غيرهم، فيصلون إلى مذهب إباحية، لا يؤمرون بأوامر ولا ينتهون عن نواهي. الله المستعان. نعم. وعضدوا بما سمعوا منها رأيهم، وهذا كله تعريض لهم إلى سوء المقالة. وحاش لله أن يكون أولياء الله إلا براء من هذه الخوارق المنخرقة، غير أن الكلام جرى إلى الخوض في هذا المعنى، فقد علم منهم المحافظ. جرى ولا جرى؟ الله تعالى الهامش يصححها بجرى، يوضح جرى. نعم. أن الكلام جر إلى الخوض في هذا المعنى، فقد علم منهم المحافظة على حدود الشريعة ظاهرا وباطنا، وهم القائمون بأحكام السنة على ما ينبغي، المحافظون على اتباعها، لكن انحراف الفهم عنهم في هذه الأزمنة وفيما قبلها طرق في أحوالهم ما طرق،

فيرجع بالنظر الصحيح إليها، فهذا يسوغ العمل عليه وقد تقدم بيانه. فإذا تقرر هذا الطريق فهو الصواب، وعليه يربي المربي، وبه يعلق همم السالكين تأسيا بسيد المتبوعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب إلى الخروج عن مقتضى الحضور، وأولى برسوخ القدم، وأحرى بأن يتابع عليه صاحبه ويقتدى به فيه، والله أعلم. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم باشر الأسباب وعامل بما أمر به عليه الصلاة والسلام، فهو القدوة والأسوة. فلو جاء من يدعي الولاية وأمر الناس بأوامر الكتاب والسنة واختص لنفسه واحتفظ لنفسه بأشياء لا يعملها أو أشياء يرتكبها ما حرم الله بحجة أنه ولي، هذا لا يمكن أن يطاوعه أحد ولا يمكن أن يقتدي به أحد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.